على مكتب نخال. شو هالمكتب؟ مكتب نخال عنده سيدات خبيرات هن بيشرفوا على تعليم النساء قيادة السيارات بكل رعاية واهتمام ومعاملة جيدة. منيحة هالطريقة لأنه في ناس ما بيرغبوا إنه رجال يعلموا نسوانهم السواقة. مكتب نخال لتعليم قيادة السيارات، تأمينات مع تسجيل معينة ودفع رسوم ميكانيك سيارات وآليات. راس النبع شارع محمد الحوت قرب جامع ذي النورين. 01-632-632 03-68-62-74 بإدارة السيدة إيمان نخال. تفتخر ثانوية الثقافة الإسلامية في البقاع بفتح أبوابها للعام الدراسي 2013-2014 وتعلن عن استمرار التسجيل في صفوفها المجهزة بأحدث التقنيات. سجل ولدك في المدرسة منذ الآن ليربح المشاركة في مخيم ترفيهي تثقيفي قبل بداية العام الدراسي. لغاتها عربي إنجليزي فرنسي. معلموها نخبة من ذوي الاختصاص التعليمي. أقساطها مدروسة جدا ولا زيادة عليها خلال العام الدراسي. ثانوية الثقافة الإسلامية إنجاز جديد بخضرات عريقة. البقاع، المرج، مفرق الروضة. تليفون 70 78 874. رمضان كريم. يلي سمعنا ومتقانسنا رمضان أنسنا ونور دنيانا وهو على إذاعتنا مهنينا محاضرات قيمة وليس متنوعة وتحقيقات ومقابلات ولقاءات وهوى مباشر وسكتشات وتمثيليات وبركات وأنشيد جديد وتفاريد. حلو رمضان وبالخير بيحلى رمضان كان. الإيمان والإسلام، نرحب بكم في حلقتنا هذه من برنامج قطوف الرياحين من رياض الصالحين، لنبقى وإياكم مع دوحة العلم والمعرفة، حيث ننهل من معين الذكر الحكيم والسنة النبوية المطهرة. واليوم سنكون مع بيان أهمية ستر عورات المسلمين وقضاء حوائجهم. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. أي إن الذين يحبون أن تفشو الفاحشة، وهي الفعل القبيح المفرط القبح

لشدة غمها عطلت مجال التنفس منه. من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، أي شدائدها. وفي رواية للطبراني: نفس الله كربه يوم القيامة، ففيه عظيم فضل قضاء حوائج المسلمين ونفعهم بما تيسر من علم أو مال أو جاه أو نصح أو دلالة على خير أو إعانة بنفسه أو وساطته أو دعائه له بظهر الغيب. وقوله صلى الله عليه وسلم: ومن يسر على معسر بإبراء أو هبة أو صدقة أو نظرة إلى ميسرة بنفسه أو وساطته، يسر الله عليه أموره في الدنيا والآخرة، فيه عظيم فضل التيسير على المعسر. والأحاديث فيه كثيرة، منها خبر مسلم: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله، أي في ظل العرش، يوم لا ظل إلا ظله. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد، أي إعانته وتسديده، ما كان العبد، أي مدة دوام كون العبد، في عون أخيه، أي إعانة أخيه بقلبه أو بدنه أو ماله أو غيرها. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، أي يرشد إلى طلب الهداية والطاعة الموصلة إلى الجنة، وليس ذلك إلا بتسهيله تعالى، وإلا فبدون لطفه لا ينفع علم ولا غيره، أو بأن يجازيه على طلبه وتحصيله بتسهيل دخول الجنة، بأن لا يرى من مشاق الموقف يوم القيامة ما يراه غيره. وهذا أقرب لظاهر الحديث، وهذا يؤذن بعظيم فضل السعي في طلب العلم، ويلزم منه عظم فضل الاشتغال به. وأدلته أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر. ويقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله، أي القرآن الكريم، لتبادله إلى الأذهان وإضافته إلى الله تعالى، لأنه منزل من عنده معجزة لنبيه صلى الله عليه وسلم، ويتدارسونه بينهم، أن يقرأ هذا شيئا ويقرأ الآخر عين ما قرأه صاحبه. هذه المدارسة الفضلى التي وردت من فعله عليه الصلاة والسلام مع جبريل عليه السلام في حديث كان جبريل يدارسه القرآن، قوله صلى الله عليه وسلم: إلا نزلت عليهم السكينة، وهي المذكورة في قول الله سبحانه: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. والمراد بها هنا الحالة التي يطمئن بها القلب، وغشيتهم عمتهم وأحاطت بهم من كل جهة الرحمة. والمراد من الرحمة كما هو ظاهر غايتها من الإحسان والفضل والامتنان. وحفتهم الملائكة، أي غشيتهم ملائكة الرحمة والبركة إلى السماء الدنيا كما في رواية الصحيحين. وذكرهم الله في من عنده عندية مكانة وعلو مرتبة لا علو مكان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وهم الملائكة والأنبياء. وقد أجمع المسلمون على أن الله تعالى موجود بلا مكان ولا جهة، وقد تضافرت الأدلة النقلية والعقلية على ذلك. قال تعالى عن نفسه: ليس كمثله شيء. ومن كان في جهة ومكان كان مثله أشياء وأشياء. قال الله سبحانه: وكل شيء عنده بمقدار. معناه الله خلق كل شيء من الأجسام اللطيفة كالهواء والروح على مقدار مخصوص وحجم معلوم، وكذلك الأجسام الكثيفة كالإنسان والنبات والحجر على قدر مخصوص من الحجم. والله الذي خلق كل هذا لا يجوز أن يكون يشبه شيئا من العالم، فالله سبحانه موجود بلا جهة ولا مكان ولا حجم ولا شكل ولا هيئة ولا صورة له. قال الإمام علي رضي الله عنه وكرم وجهه: من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. وقال الإمام الطحاوي عن الله: لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في نهاية هذا الحديث: ومن بطأ به عمله، أي من قصر عن رتبة الكمال لفقد بعض شروط الصحة أو الكمال فيه، لم يسرع به نسبه، أي لم يلحقه برتب أصحاب الأعمال الصالحة الكاملة، لأن المسارعة إلى السعادة إنما هي بالأعمال لا بالحساب. في المدى

لك ملايك مليانة محبة وإحسان. رمضان رمضان رمضان أيامك رحمة وغفران. رمضان رمضان رمضان أيامك رحمة وغفران. يا ليت هلا بيك أيامك لياليك. يا ليت هلا بيك أيامك لياليك مليانة محبة وإحسان. رمضان رمضان رمضان رمضان نداء المعرفة. يا سعيد عجل قصة قنينة الغاز. تعيني ملا شغلي هلا، خد على نزول وطلوع ونتع قنينة غاز. لا لا، كل القصة تليفون صغير لغاز عيتاني والقنينة بسرعة بتكون هون. بس ما يكون وزنها بدك 10 كيلو فيه وبدك 12 كيلو ونص فيه. طريف ما بعرف اغير بيتي. شو خص بيتك بغاز عيتاني؟ ما بيتي على السابع ومطبعها على كاتين. ميني ماركت عيتاني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع ليون، بنايه عيتاني ومقدم. تليفون 01-74-63-94 01-350-407. عن شرائكم عدسة طبية او ملونة تحصلوا على دواء الخاص مجانا، بالاضافة لحسم من 30-50% على النظارات الطبية. تليفون 01-66-33-13-03-515-381 بإدارة عاصم برازي. فطيك أميرة برمضان بتفتح بعض الإفطار طيلة شهر الخير والإحسان. تود أن تحج عن والدك أو والدتك الميتين تعبيرا عن وفائك لهما، أو أن تحج عن قريب لك وأن يكون العمل مقبولا بإذن الله تعالى. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن استقبالها وطلبات حجة البدل لهذا العام. للاتصال والاستفسار حملة الديوان للحج والعمرة سنتر المشاريع المزرعة النويري، هاتف 01-66-85-85. حجة البدل هذه من أجمل الهدايا التي ينتظرها الآباء والأمهات بعد موتهم. بهجة الأزمان. Oh,

المعرفة. تحضير الأكل بالبيت متعة حقيقية بتعود بمنافع غذائية كبيرة للعيلة كلها. كليو حليب مثالي لتحضير اللبن واللبنة على الطريقة التقليدية والصحية لنرجع صحة جدودنا على البيت. حليب كليو مصنع ببلجيكا من حليب طبيعي عالي الجودة بضمن المعايير العالمية للحليب المجفف بفضل مراقبة دائمة للجودة وإشراف أهم الخبراء على كل مراحل التصنيع. كل الجودة في كليو موجودة. العالم للصورات محمص بالحلال محمص بالحلال شهر اسمه على اسمه سمو الصورات محمص الحلبي على اسمه سمو البزورات. تريد تقدم هدية تعجب كل الناس خواتم عبد الملك الخطبة بتريح راسي بتفرح كل القلوب وبتقوي الحواس بنفع للهيبة وحتى المحزون تواسي فيروز ياقوت وعطيق أحلام الماس وجميلة. مكتبة محمد عبد الملك الطريق الجديدة خلف المنشية مقابل مسجد عمر بن عبد العزيز 01-7740-7115-116 نفتح بعد الافطار وكل عام وأنتم بخير. سوبر ماركت الديوان قدم كيلو حلوان ب 7975 ليرة لفائف مكرونة 300 جرام ب 475 ليرة زيت دوار الشمس 3.8 ب 7975 ليرة مع انمية زيت مجانا. I'm not afraid. الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. مستمعينا الكرام، استمعتم إلى أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. موجز الرابع والنصف، أهلا بكم. أهلا بكم. شدد رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان أمام زواره في القصر الجمهوري في بعبدا اليوم على أهمية تضافر الجهود للمشاركة في حكومة تضم الجميع وتحظى بأوسع تأييد، لافتا إلى أهمية تصحيح المسارات والعودة إلى التزام إعلان بعبدا الذي يشكل مظلة أمان للوطن وشبكة حماية للمنضوين تحته وتحصينهم ضد أي تطاول أو موقف خارجي. استقبل قائد الجيش العماد جون قهوجي في مكتبه في اليرزي قبل ظهر اليوم وفدا من جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية برئاسة سماحة الشيخ الدكتور حسام قراقيرة لتهنئته بعيد الجيش ولدعم جهود المؤسسة العسكرية للحفاظ على وحدة لبنان واستقراره. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن حريقا شب في مستودع للأعلاف تابع لشركة ليبان في طليب على بك ما أدى إلى احتراقه بالكامل وإلى خسائر مادية فادحة في الأعلاف والمستودع ولم تعرف أسبابه حتى الآن، وتعمل عناصر الدفاع المدني على إخماد الحريق للحاول دون امتداده إلى المستودعات المجاورة التابعة للشركة. أفادت مصادر صحفية في البقاع الغربي عن اشتباكات دارت بين الجيش ومطلوبين بحي الشراونة في بعلبك ما أدى إلى إطلاق نار وإصابة سيارة رافور سوداء قتل على أثرها شخص وجرحت امرأة نقلت إلى مستشفى في بعلبك. ستقوم بلدية بيروت بتنظيف جوانب نفق سليم سلام اليوم وغدا اعتبارا من الساعة 12 ليلا ولغاية الساعة 5 من صباح اليوم التالي. ستؤدي هذه الأعمال إلى إغلاق نفق سليم سلام بالاتجاهين طيلة مدة الأعمال. يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتقيد بتوجيهات وإرشادات رجال الأمن وبعلامات السيارة التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام. في الشأن المصري، فقد كررت وزارة الداخلية المصرية اليوم دعوة مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي إلى إنهاء اعتصاماتهم، معلنة أنها ستسمح لجماعة الإخوان بالعودة لممارسة العمل السياسي. ودعت في بيان اليوم المحتجين في تجمعي رابعة العدوية وميدان النهضة إلى إنهاء الاعتصام، مؤكدة أنها تجدد تعهدها بتوفير الحماية لهم وضمان خروجهم الآمن وعودتهم السالمة إلى بيوتهم وأعمالهم. وأعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم عن سقوط 34 مصابا في اشتباكات مدينة الانتاج الإعلامي شرق القاهرة أمس. تسلم الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم رسميا مهام منصبه، إلا أن المراسم العامة لتنصيبه رئيسا ستتم غدا في طهران. أعلنت الخارجية البريطانية إغلاق سفارة بلادها في اليمن يومي الأحد والاثنين بسبب المخاوف الأمنية المتزايدة. أعلنت الشرطة الأفغانية أن 30 قتيلا وجريحا هم حصيلة تفجير السيارة المفخخة بالقرب من القنصلية الهندية في مدينة جلال أباد شرق أفغانستان. ختام الموجز، إلى اللقاء. أنتم إخوتي في الله، أنتم إخوتي في الله، وكذا كل المؤمنين، وكذا كل المؤمنين، إخوتي في هذا الدين، إخوتي في هذا الدين، نجعل بيننا الحدا، نجعل بيننا الحدا، هكذا أوصى الرحمن، هكذا أوصى الرحمن. إخوة الإيمان والإسلام، جمل الله الأنبياء الكرام بالصفات الحميدة والأخلاق الكريمة، وتوسعا لهذا الموضوع المهم في عقيدة المسلم. نبقى الآن مع فضيلة الشيخ جميل حليم حفظه الله عز وجل في محاضرته الكريمة، فلنستمع إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى كل رسول مرسله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم فاغفر لنا وارحمنا وتب علينا وعافنا واعف عنا وسامحنا وأصلحنا وانصر الإسلام والمسلمين وعجل بالنصر والفرج يا أرحم الراحمين، واحفظ بنا المسلمين واختم لنا بكامل الإيمان. أما بعد، نذكر بنية الإخلاص لله تعالى في حضور مجلس العلم وبنية الاعتكاف في المسجد. قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة: ويستحيل عليهم أيضا الرذالة، وهي أخلاق الأسافل الدون، فليس في الأنبياء من هو رذيل يختلس النظر إلى النساء الأجنبيات بشهوة مثلا، وليس فيهم من يسرق ولو حبة عنب. الآن يتكلم المؤلف رحمه الله عن عصمة الأنبياء من الرذالات. الله تعالى عصم الأنبياء أي حفظهم وصارهم، فلا يفهم منهم ما هو خلاف العصمة لا قبل النبوة ولا بعدها. من هذه الأمور الرذالة، وهي أخلاق الأسافل من الناس الأرازل الدون. هؤلاء أي أخلاق هؤلاء الناس مستحيلة على أنبياء الله، لأن الأنبياء جملهم الله بالصفات الحميدة، جملهم الله تعالى بالأخلاق الكريمة. فالأنبياء ليس فيهم ما ينفر الناس منهم ولا من قبول دعوتهم، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام من طفولتهم إلى مماتهم عصموا وحفظوا من الرذالات. كذلك هذه أمثلة ذكرها المؤلف عن الرذالة، وهي اختلاس النظر المحرم إلى أعراض الأجنبيات. والأجنبيات هنا يعني غير المحارم، مش بس يعني الفرنسية أو الإنجليزية، لا، هذه وغيرها، كل واحدة منها من المحارم لا يجوز، لا يحصل من الأنبياء أن يلتمس النظر المحرم إلى عورات الأجنبيات. هذا لا يحصل من الأنبياء، هذا لا يحصل منهم بالمرة. الأنبياء أشد خلق الله حياء، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أشد خلق الله حياء. كذلك ليس فيهم من سرق ولو حبة عنب واحدة، حسب العام حبة العين ما لقينا، بس مع ذلك هل شو فيها رسالة وخفة وجماعة؟ فهذا لا يصير من الأنبياء ولو حبة عنب واحدة، هذا لا يصير منهم. كيف يمكن حكينا أنهم لا يصومون ولو بقدر رأس إبرة، لا يصومون ولو بقدر رأس إبرة واحدة. كذلك السرقة لا يحصل منهم ولو لإبرة أو حبة عنب أو أقل من ذلك، هذا لا يحصل من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فمن اتهمهم بالرزالات والسفاهات والسرقة فقد انتقصهم، ومن انتقص الأنبياء لا يكون من المسلمين. من انتقص الأنبياء لا يكون من المسلمين. هلا بعض الناس قد يسألك يقول لك يا شيخ انت عم تحكي عن عصمة الأنبياء، طيب شو الدليل على عصمة الأنبياء؟ الدلائل كثيرة، دلائل أهل السنة كثيرة جدا، منها هذه الآية. قال الله عز وجل في أمر يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. هذا نص في يوسف، لكن الحكم في كل الأنبياء، المعنى والحكم في كل الأنبياء. إذا كان يوسف له هذا فكيف بمن هم أفضل من يوسف كأولي العزم الخمسة؟ محمد، إبراهيم، موسى، عيسى، ونوح عليهم الصلاة والسلام. هؤلاء هم خيار الرسل، خيار الأنبياء، أفضل الرسل على الإطلاق هؤلاء الخمسة، هو الاسم أولي العزم من الرسل. هؤلاء الله فضلهم على كل الأنبياء والرسل. بيجي واحد بيسأل كيف عم بتقول هيك وقد ورد في صحيح البخاري لا أفاضل بين الأنبياء، أو من فضلني على يونس بن متى فقد كذب. هذا الحديث شو معناته؟ هذا ليس معناه أن الأنبياء ليس فيهم من هو أفضل من بعض، لا، بل معنى الحديث الذي في البخاري لا تفاضل بين الأنبياء بآرائكم بلا علم، أي لا تتكلم من عند أنفسكم بلا علم بلا دليل فتفضل بعض الأنبياء على بعض. هذا تفسير للحديث. وتفسير آخر قال العلماء هذا كان قبل أن ينزل التفضيل، ثم لما نزل التفضيل زاد الإشكال. وين التفضيل؟ في عدد من الآيات. أليس الله يقول في القرآن تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. تتذكر من درسين حين الأدلة على أفضلية محمد، أو الدرس الماضي أفضلية محمد على سائر الخلق وعلى سائر الأنبياء. فإذا لا تعارض بين هذا وهذا. وأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال خيار الأنبياء خمسة. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه وأرضاه، وهو من أكثر الصحابة الذين أخذوا العلم من الرسول وسمعوا منه كثيرا وأخذ منه أحاديث كثيرة. لماذا؟ لأنه كان لزم الرسول صلى الله عليه وسلم، بقي مدة معه في الليل والنهار، لم ينشغل بزوجة ولا بتجارة ولا بأرض ولا ببستان ولا بمال، بل كان من شدة صبره على الجوع والفقر رضي الله عنه أنه قال إني لأضرب كبدي في الأرض، يعني من شدة الجوع كان يقع على الأرض مغشيا عليه، يتلوى على الأرض من شدة الجوع كالدود على العود من شدة الجوع. والذي لا يعرفه يظن فيه الصرع، وهو لا يشكو إلا الجوع رضي الله عنه وأرضاه، ومع هذا صبر. لماذا؟ يريد أن يستفيد من الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم هو أبو هريرة الرسول دعا له أن يحفظ ما يسمع من الرسول، وهو قال: أخذت وعائين من العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن بعض الناس يقول لك ليش أبو هريرة يدير كثير عن الرسول؟ لأنه تفرغ أكثر من غيره، لأنه لزم الرسول أكثر من غيره في بعض الأحوال، ولأنه كان مع الرسول مدة لا ينشغل بشيء عن رسول الله. بعدين تزوج، في الأول بقي في خدمة الرسول، بعد ذلك الله فتح عليه ويسر له ورزقه، لكن هو لزم الرسول صلى الله عليه وسلم. وحصلت معجزة لرسول الله أنه قال أن يبسط رداءه، فأبو هريرة بسط رداءه، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له خذه، فضمه إليه، فصار كلما سمعه من الرسول يحفظه. هذه معجزة للرسول، الله أعطاه هذه الخصوصية بسبب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو هريرة رضي الله عنه شو يقول؟ خيار الأنبياء خمسة: محمد، إبراهيم، موسى، عيسى، ونوح. وهذا اسمعوا ماذا قال العلماء، هذا لابد أن يكون قد سمعه من رسول الله، لأنه مثل هذه الأمور لا تدرك بالعقل، هذه يحتاج فيها للنص والسماع. فمثل هذا، مثل هذا يكون سمعه أبو هريرة رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن هؤلاء الرسل الأنبياء الخمسة هم أولو العزم من الرسل، أولو العزم من الرسل. فإذا كان يوسف الذي هو أقل منهم رتبة له هذا، كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء فكيف بهؤلاء؟ إذن المعنى شامل لكل الأنبياء، المعنى شامل لكل الأنبياء، وإن كان النص في يوسف. وقد قال العلماء: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإذا الأنبياء كلهم لهم العصمة، الأنبياء كلهم لهم العصمة عليهم الصلاة والسلام. فإذا الأنبياء عصمهم الله قبل النبوة وبعدها، كي لا يكون للناس بحسب زعم بعض الناس يقول لو فعل كذا وكذا كيف آخذ منه؟ إذا يقول له: أنت كنت تفعل كذا البارحة، اليوم تقول لنا حرام، فما كانوا يأخذون منهم. فإذا هم عصموا قبل النبوة وبعد النبوة، الله حفظهم وصالهم وعصمهم وجملهم بالصفات الحميدة، وحفظهم من الصفات الذميمة عليهم الصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله: ويستحيل عليهم السفاهة، وهي التصرف بخلاف الحكمة، فليس فيهم من هو سفيه يقول ألفاظا شنيعة تستقبحها النفس. أيضا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حفظهم الله تعالى من السفاهة، وهي التصرف بخلاف الحكمة، وهي التصرف بخلاف الحكمة. فكل الأنبياء حكماء. من هو الحكيم؟ هو الذي أوتي الحكمة الدينية. الحكيم غير الطبيب، الحكيم غير الطبيب، الطبيب هو المعالج. اليوم بالعربية يقولون، أو باللغة الأعجمية يقولون دكتور. أما في أصل المعنى، الحكيم هو الذي أوتي هي الحكمة والفهم الواسع. أما الطبيب فهو الذي يعالج الناس. ذكرنا في درس الماضي أن أصل الطب أخذ من الأنبياء، لما حكينا لكم قصة كتاب سليمان أنه كانت كلما نبتت نبتة تكلمه تقول له أنا علاج لمرض كذا، أنا دواء لكذا، فيسجل عنده. فأصل الطب من الأنبياء. فالحاصل الأنبياء أذكى الخلق، الأنبياء أذكى الخلق، أفضل الخلق، أصبر الخلق، وهم أعلى خلق الله حكمة. فليس فيهم من يفعل السفاهة، هذا مستحيل عليهم، هذا مستحيل عليهم. يعني اسمعوا وانتبهوا معي، في هذا الموقف ينبغي أن نبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحصل منه إيذاء لابن أم مكتوم للأعمى، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. بتكون تركزوا معي، مع بنقول الأنبياء أشد خلق الله حكمة، فالنبي لم يؤذي هذا الرجل، هذا الضرير الأعمى. بعض العلماء يقول اسمه عبد الله ابن أم مكتوم. ماذا حصل؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم منشغلا بدعوة صناديد قريش إلى الإسلام، وكانوا يستمعون إلى رسول الله، والنبي كان منشغلا معهم بشروط في دعوتهم، وكان يطمع يرجو أن يلين فيسمع فيسلم. قام إجا هذا الصحابي الضرير، إجا عبد الله ابن أم مكتوم وصار يصرخ، قال يا رسول الله علمني مما علمك الله. والنبي المشاهد بشيء مهم يتكلم مع صناديد قريش يرجو إسلامهم، شو عمل هذا الصحابي رضي الله عنه؟ قطعه عن أمر عظيم. فعبس الرسول، وانتبهوا الرسول لما عبس لم يعصي ربه، هذا الصحابي أعمى لم يرى الرسول عندما عبس، يعني من كسر خاطره، يعني ما تأذى، يعني ما انزعج، إنما الرسول قطع عن شيء مهم فعبس ودخل إلى بيته. نزلت الآية عبس وتولى أن جاءه الأعمى. ظنته معي الرسول ما أخطأ ولا عصى الله ولا ظلم، حاشاه، فهو معصوم من أن يظلم إنسانا، معصوم من ظلم إنسان، معصوم من السفاهة ومن أن يكسر قلوب المسلمين بغير حق، معصوم من ذلك. طيب شو عمل بعدما الرسول؟ صار بعدما نزلت الآية إذا جاء هذا الأعمى يخطف له رداءه، يخطف له رداءه ويقول مرحبا في من عاتبني فيه ربي. وانتبهوا العتاب هنا، قال العلماء عتاب لطيف، عتاب لطيف. المعاتبة أحيانا تكون بين الأصدقاء والأصحاب على شيء ليس فيه إيذاء، يعني مثلا صاحبك أنت بتحبه كثير تمر مدة طويلة ما بتشوفه، بتقول له أنا أعتب عليك، أين أنت، لماذا لا أراك؟ هون صاحبك بيكون عامل شيء معصي معك؟ لا. بيكون ظلمك شيء؟ لا. إذا هذا يدخل في معنى العتاب اللطيف فيما بين الناس فيما بينهم. فهنا قال العلماء هذا كتاب لطيف من الله لنبيه من غير أن تكون معصية من الرسول. لكن منع العلماء من القول بأن الله أنب نبيه، هذا ممنوع. بعض الجهال من الخطباء شو يقولوا؟ الله أنب موسى، هذا لا يليق. يقولون الله أنب محمدا، أعوذ بالله، هذا غير لائق، هذا غير لائق بعصمة الأنبياء بمنصب النبوة. فإذا عبس وتولى عتابا لطيفا، النبي لم تحصل منه معصية. فهمنا من معنى عبس وتولى هون، مش مثل ما قال بعض الجهلة في الفضائيات، قال الرسول اجتهد فأخطأ، هذا كذب. أين الاجتهاد هنا؟ أين الاجتهاد هنا؟ وقد قلت لكم فيما مضى النبي لا يحصل منه خطأ في الدين، وهذا إجماع. الأنبياء لا يخطئون في الدين، والذين قالوا قد يجتهد النبي، قالوا إن اجتهد في أمر ديني فهو معصوم عن الخطأ في أمور الدين. أما في أمور الدنيا قالوا قد يخطئ. تذكروا حديث تأبير النفل ذكرناه. فإذا في أمور الدين، هذه القواعد خلوكم مذكرينها، في أمور الدين الأنبياء لا يخطئون. يعني ما في نبي مجتهد في أمور الدين بيغلط، وإلا كيف يكون معصوما؟ أين العصمة؟ ثم كيف يثق به الناس إن أخطأ في أمور الدين؟ فقد يقول بعض الملاحدة كيف نصدقه وهو يخطئ في أمور الدين؟ إذا هذا لا يجوز، هذا لا يحصل. فحاصل المسألة أن الأنبياء لا يحصل منهم ما هو خلاف الحكمة، خلاف الحكمة. لذلك النبي لم يؤذي هذا الصحابي عبد الله بن أم مكتوم، النبي لم يؤذيه ولا ظلمه ولا حصلت معصية من الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا في قوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. هون اسمعوا معي، النبي لم يحرم تحريما شرعيا، يعني ما حرم شيئا أحله الله، هذا يقال له تحريم لغوي. كيف يعني؟ في لغة العرب إذا قال الشخص حرمت على نفسي أن أشرب الشاي، يعني منعت نفسي، مصدر حرام شرعا. يقول حرمت على نفسي أن أكلمك، منعت نفسي. حرمت على نفسي أن أدخل إلى دارك، يعني منعت نفسي. فهون اللي حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم منع نفسه من شيء أحله الله له، وهو شرب العسل في بيت بعض زوجاته دون بعض. فلما علمت الأخرى غارت. فلما علم الرسول ما حصل منع نفسه من ذلك. ليش؟ رأفة بهن. لأن المرأة إذا غارت تصير كالمجنونة، لا تعرف رأس الوادي من أسفله. فشوفوا رأفة الرسول بنسائه حتى يقطع عليهم هالباب، منع نفسه. فنزلت الآية لما تحرم، أي لما تمنع نفسك مما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. هذا معنى الآية، معناها المنع وليس التحريم الشرعي. شرب عسلا في بيت بعض زوجاته فعلمت الأخرى فغارت، حصل منهن كلام في هذا، فمنع نفسه أن يفعل ذلك، ليقطع الغيرة عليهما. هذا الذي حصل. فهم الرسول ما حرم شيء أحله الله؟ لا، ما حرم تحريما شرعيا؟ لا لا لا لا، هذا مستحيل على الرسول. هل الرسول يحرم شيئا أحله الله؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله. وإلا كيف يكون المؤتمن على القرآن والوحي والشرع والدين؟ فحاشاه، هو معصوم من ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم وكل الأنبياء أعلم خلق حكمة. قال المؤلف رحمه الله: ويستحيل عليهم البلادة، فليس فيهم من هو بليد الذهن عاجز عن إقامة الحجة على من يعارضه، ولا ضعيف الفهم لا يفهم الكلام من المرة الأولى إلا بعد أن يكرر عليه عدة مرات. هذا مستحيل عليه. المسألة الثانية ذكرناها البارحة، والمسألة الأولى التي هي أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم ليس فيهم بليد أي ضعيف الفهم، لأن هذا نقص ويتعارض مع منصب النبوة، فهو مستحيل عليهم. واسمعوا يا أحبابنا، في علماء أمة محمد وفي أولياء أمة محمد من شدة الذكاء ومن قوة الحجج ما أبهر الكفار. بعض العلماء وبعض الأولياء من أمة محمد ذكاؤهم عجب العجاب، عجب العجاب. شو بتقولوا بذكاء أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وفلان وفلان؟ عجب العجاب، عجب العجاب. عندك عبد العزيز الكندي، عبد العزيز الكندي الشافعي المكي، هذا من أعجب الناس ذكاء. طيب وفلان وفلان كثير. طيب إذا كان هو الأفراد من أمة محمد، كيف بسيدنا محمد؟ كيف بالأنبياء؟ فالأنبياء أشد خلق الله فطانة، والبلادة مستحيلة عليهم، والبلادة مستحيلة عليهم. هلا موضوع الجبن والخوف الطبيعي حكيناه، وصد اللسان تكلمنا به، هذا أيضا قلنا إنه لا يحصل من الأنبياء لا في الشرعيات ولا في العاديات. كذلك أن يتكلم النبي وهو لا يضبط الكلام، هذا لا يحصل. وأن يتكلم وهو نائم بغير إرادة، هذا أيضا لا يحصل. عرفنا؟ يعني أن لا يضبط كلامه، أو أن يحصل منه سقط لسان، أو أن يتكلم في النوم، كل هذا مستحيل على الأنبياء، مستحيل، لا يحصل منهم أبدا، لا في اليقظة ولا في النوم يحصل على لسانهم شيئا ما أرادوه، هذا لا يحصل للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال المؤلف: ويستحيل عليهم أيضا كل ما يمثل عن قبول الدعوة منهم كالأمراض المؤثرة، وذلك كخروج الدود من الجبن. الآن بدأ يتكلم عن عصمة الأنبياء من الأمراض المؤثرة. مثل شو الأمراض المؤثرة؟ كخروج الدود من الجسد. مثل شو كمان؟ الجنون، الجنون بكل أنواعه لا يحصل منه، لا جنون مطبق ولا جنون متقطع، لا جنون خفيف ولا جنون قوي، كل هذا مستحيل، مستحيل لا يحصل من الأنبياء أن يخرج من أبدانهم روائح كريهة نتنة عفنة منفرة، هذا أيضا لا يحصل. بل لا يحصل من أبدانهن بل ولا من ثيابهن. لا يحصل ولا يحصل أن تخرج الرائحة الكريهة من أفواههم، بل النبي وسائر الأنبياء أطيب رائحة من المسك من غير أن يمس طيبا. واسمعوا معي لما ورد في صحيح مسلم، اسمعوا معي لما ورد في صحيح مسلم. جاء صلى الله عليه وسلم فنام في بيت أم سليم، هذه غير أم سلمة، أم سلمة زوجته، أم سليم هي أم لأنس بن مالك. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يزورها ويتعطف عليها تطييبا لخاطرها، لأن خيها قتل مع الرسول في الحرب في المعركة، ويأتي يزورها أمام الناس. جاء مرة إلى بيتها فنام على أبيه، يعني الجلد، وتعرفون حر مكة حر، حر المدينة حر، أليس؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وقال من صبر على لأوائها كنت له يوم القيامة شهيدا أو شفيعا. شو يعني من صبر على شدة حر المدينة أو على شدة بردها؟ نام الرسول ببيتها على جلد صوف، والنبي كان غزير العرق، وعرق الرسول أجمل من حب اللؤلؤ، وأطيب رائحة من المسك الأزهر. والرسول صلى الله عليه وسلم كان أجمل من الشمس والقمر، بل كان أجمل من الشمس والقمر، وكان أجمل من الورد الأحمر على الثلج النقي الأبيض، فصار العرق يتصبب منه وهو نائم. جاءت أم سليم رضي الله عنها، أخذت وعاء صغيرا كالقارورة وجعلت تلتقط فيه العرق. انتبه الرسول من النوم، استيقظ، قال لها ما تصنعون به؟ ما تصنعون به؟ اسمعوا ماذا قالت. يا رسول الله، نضعه على الطيب فيزيد الطيب طيبا، فيزيد الطيب طيبا. بأي شيء؟ بعرق محمد. الطيب يتطيب بعرق محمد، الطيب يزداد طيبا بعرق محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية للحديث قال ندخره رجاء بركته لصبياننا. قال أصبتم، ما قال كفرتم، ما قال أشركتم، ما قال اتبعتم، قال أصبتم، وهذا في صحيح مسلم. بل كان صلى الله عليه وسلم طيب الرائحة من غير أن يمس طيبا، وكان الناس يعرفون أن رسول الله جاء إلى المسجد أو مر في السوق من طيب رائحة المكان، من طيب رائحة المكان. اسمعوا هذا الحديث، روى البيهقي أن الصحابية جاءت إلى أبيها، بنت شابة تجد عند بيها، قالت له أريد منك أن تشتري لي الطيب. قال قال ماذا؟ مروا. قال إذا اجتمعت النسال تطيبنا. فبس تفوت على مجلس النساء عشان تطيب. قال ليس معي مال. قالت ماذا أفعل؟ قال اصبري انظر ماذا فعل. ذهب هذا الصحابي يعني والد هذه البنت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار يلتقط من عرقه يجمع شيئا من عرق الرسول ثم جاء به إلى ابنته فأعطاها إياه فأخذته فتطيبت به وادخرته وخبأته ثم كانت بعد ذلك إذا دخل إلى مجلس النساء يغلب طيب رائحة عرق رسول الله على كل أنواع الطيب الذي تضعه النساء. وأحد الصحابة جاء مرة إلى الرسول فقال أشكو من مرض الشرى مرض جلدي مؤلم ومتعب. قال أي؟ قال في ظهري. قال تجرد معناته يستر ما بين السرة والركبة مش انه يتعرى كله يعني لا يكون في إزارة بغض ما بين السرة والركبة. ثم كشف الصحابي عن ظهره والصحابي هذا كان له أربع من النساء كلما ذهب إلى واحدة منهن تحاول أن تغلب ضرتها على ما تتطيب به من الطيب لزوجها يعني حاولوا كل واحد تطيب أكثر من الثاني. هذا الصحابي وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على ظهره في موضع المرض فبرئ وعبق وعلق الطيب من يد رسول الله في ظهره فكان يغتسل بعد ذلك يغتسل فلا يذهب الطيب وكلما دخل على زوجة من زوجاته غلب الطيب الذي في ظهره من موضع كف الرسول على طيب كل زوجاته. فما في نبيلة الأنبياء ليش تكريها هذا لا يحصل لا من تنه ولا من جسمه ولا من ثيابه. هللوا وصلوا على النبي. إخوتنا الكرام حول عصمة الأنبياء وذالات قبل النبوة فضيلة الشيخ جميل حليم حفظه الله. عن أشباهي وأحمد الإله ذا الجلال لفضله بالهدي والنوالي لفضله بالهدي والنوالي. ثم الصلاة والسلام منا على نبي للفلاح سنة طريقة التبرك الميمونة في ذاك أهل العلم يتبعون في ذاك أهل العلم يتبعون. الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله. فإن رأيتم من آتاكم يدعي بأنه غير الهدى لم يتبعي وقد أحل حرمة ضلالة من جهله أو حرم الحلال من جهله أو حرم الحلال. قولوا له إذ حرم التبرك بأثر النبي زاد شرك إن اختتام الشعر يا مماري

على اسم سمو البزورات. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة طباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، مزرعة شارع بربور مقابل رودي. تليفون 01-65-14-15-03-21-99-62. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية. لكن مين بيهتم براحة عائلته؟ مؤسسة الحاج وليد الألطي للأدوات المنزلية والكهربائية بتقدم مجموعة كبيرة من المكيفات من كافة الأنواع، نقد وبالتقسيط من سنة لأربع سنين. مؤسسة الحاج وليد الألطي قرب مسجد البسطة الفوقة، 01-658-799 لتصليح وصيانة المكيفات، 03-605-625. الغالية تريد كم تنعش الأرواح، أحلامنا الزهرين بأريشها الفواح. جسم كذاك العود والعنبر الوضاح، من أجمل الأطوار نفسي بها ترتاح. الغالية تريد كم تنعش عطر الغالية، الأصالة والعراقة، تجدونه في المكتبة الرفاعية بيروت برج أبي حيدر. سوبر ماركت الديوان بيقدم كيلو كفتة بقر ب 14500 ليرة، كيلو راك دجاج مطبلة ب 4975 ليرة، كيلو فيلي سمك ب 5450 ليرة، بالإضافة لعروضات مغرية تانية. الخامسة والنصف في نداء المعرفة، أحييكم وهاكم موجزا لأهم الأنباء. شدد رئيس الجمهورية العماد ميشا سليمان أمام زواره في القصر الجمهوري في بعبدا اليوم، شدد على أهمية تضافر الجهود للمشاركة في حكومة تضم الجميع وتحظى بأوسع تأييد، لافتا إلى أهمية تصحيح المسارات والعودة إلى التزام إعلان بعبدا الذي يشكل مظلة أمان للوطن وشبكة حماية للمنضوين تحته، وتحصينهم ضد أي تطاول أو موقف خارجي. أفادت مصادر صحفية في البقاع الغربي عن اشتباكات دارت بين الجيش ومطلوبين بحي الشهراونة في بعلبك، ما أدى إلى إطلاق نار وإصابة سيارة راف فور سوداء، قتل على أثرها شخص وجرحت امرأة نقلت إلى مستشفى في بعلبك. استغرب المكتب الإعلامي في وزارة المال ما ورد من معلومات غير دقيقة في مقال بعنوان لا رواتب لموظفي القطاع العام، نشر في إحدى الصحف اليوم، خاصة وأنه نسب إلى مصدر في الوزارة لم تعرف هويته. وأكد المكتب الإعلامي أن لا مشكلة في السيولة لدفع الرواتب في الوقت المحدد، إنما المشكلة تكمن في حاجة الوزارة إلى تأمين اعتماد إضافي بقيمة 1,200,000,000 دولار أو ليرة، كون موازنة بعض الوزارات بحسب القاعدة الاثني عشرية لا تغطي المبالغ التي أضيفت جراء غلاء المعيشة والتوظيف الإضافي الذي حصل في السنوات الأخيرة. وأضاف المكتب بأن هذا الاعتماد بحاجة إلى مرسوم استثنائي، والإجراءات لتأمينه بدأت، وقد وضع وزير المال رئيس الجمهورية في الأجواء مسبقا. ستقوم بلدية بيروت بتنظيف جوانب نفق سليم سلام، وذلك اليوم وغدا اعتبارا من الساعة 12 ليلا ولغاية الساعة 5 من صباح اليوم التالي. ستؤدي هذه الأعمال إلى إغلاق نفق سليم سلام بالاتجاهين طيلة مدة الأعمال. إذا يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتقيد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام. تولى اليوم حسن روحاني مهام رئيس إيران ليحل مكان محمود أحمد نجاد بعد أن نصبه رئيسا الزعيم الإيراني علي خامنئي. كررت وزارة الداخلية المصرية اليوم دعوة مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي إلى إنهاء اعتصاماتهم، معلنة أنها ستسمح لجماعة الإخوان بالعودة لممارسة العمل السياسي. ودعت في بيان اليوم المحتجين في تجمعي رابع العدوية وميدان النهضة إلى إنهاء الاعتصام، مؤكدة أنها تجدد تعهدها بتوفير الحماية لهم وضمان خروجهم الآمن وعودتهم السالمة إلى بيوتهم وأعمالهم. أعلنت وزارة الصحة المصرية عن سقوط 34 مصابا في اشتباكات مدينة الانتاج الإعلامي شرق القاهرة أمس. أعلنت الخارجية البريطانية إغلاق سفارة بلادها في اليمن يومي الأحد والاثنين بسبب المخاوف الأمنية المتزايدة. وفي الخبر الأخير، فقد أعلنت الشرطة الأفغانية أن 30 قتيلا وجريحا هم حصيلة تفجير السيارة المفخخة بالقرب من القنصلية الهندية في مدينة جلال أباد شرق أفغانستان. بهذا الخبر نأتي إلى ختام موجز الأخبار، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء. حقيقية بتعود بمنافع غذائية كبيرة للعيلة كلها. كليو حليب مثالي لتحضير اللبن واللبنة عالطريقة التقليدية والصحية لنرجع صحة جدودنا عالبيت. حليب كلام صنع ببلجيكا من حليب طبيعي عالي الجودة بضاهي المعايير العالمية للحليب المجفف بفضل مراقبة دائمة للجودة وإشراف أهم الخبراء على كل مراحل التصنيع. كل الجودة في كليو موجودة. ستين كانت البداية، حبنا للقهوة أخذنا عكل العالم تنوصل للنكهة المثالية. بقينا البن حب حب لو صار لخلطة الدواقة بن برازيلي 100% أرابيكا، واليوم هالنكهة محفوظة بغذاك جديد لتستمتعوا فيها. قهوة معتوب، النكهة وأكثر. الصياغة المتفوقة واللمسات المنمقة عندنا، الحلي العصرية والموديلات العالمية عندنا، المتفوقة. الجمرات البراقة والذهب المتلألئ ذو الإشراقة عندنا كي تزهو العروس وتتجلى فلتزرنا في مجوهرات يونس الملا. مجوهرات يونس الملا حلي فاخرة ومجموعة فخمة من الحجارة الكريمة بالإضافة إلى الساعات العالمية واستقبال الطلبات الخاصة. بيروت البربير 01-630-371 والآن فرع ثان يونس دايموند ملاصق للفرع الأول. يلا تأخرت كتير على الدوام. صدق اللي يمكن 10 سنين ما نمت هيك. فرشة ملاك وريحتني حقيقة. نظام نوم عالمي فرشات صحية ما بتطلع صوت وبتريح كتير العمود الفقري وكل الجسم وفيها شي 900 رسول وبتساعدك على الحركة وبتضاين كتير وبدك ياني منين. طيب شو رأيك تاخد الفرشة معك بس روح داوم. ايوه وانت قلتيها. مؤسسة ملاكو للمفروشات البيع بالجملة والمفرق دوحة عرمون اخر مفرق سنتر البركة. تليفون وفاكس 05-810-712 خلوي 03-810-712. بتذكر الناس السبعينات شركة صدقة للتجارة والصناعة لما فرشولي مكاتب شركتي كلها. وانا ما بنساها لما امنت لي كل كراسي الحلاقة لصالوني الكبير. وعلى خطى الاباء والاجداد انا هلا رح وكل شركة صدقة للتجارة والصناعة حتى يفرشولي شركة الكمبيوتر الجديدة اللي بدي افتحها. شركة صدقة للتجارة والصناعة موديلات عصرية جذابة شارع الرواس بنين غزالة الطابق السفلي. تليفاكس 01-31-22-03-215-316 فرع خاص لصيانة المكاتب وتجديد واعادة تأهيل الكراسي وكنبايات المنازل بإدارة الحاج فؤاد صدقة. تفتخر ثانوية الثقافة الإسلامية في البقاع بفتح أبوابها للعام الدراسي 2013-2014 وتعلن عن استمرار التسجيل في صفوفها المجهزة بأحدث التقنيات. سجل ولدك في المدرسة منذ الآن ليربح المشاركة في مخيم ترفيهي تثقيفي قبل بداية العام الدراسي. لغاتها عربي إنجليزي فرنسي. معلموها نخبة من ذوي الاختصاص التعليمي. أقساطها مدروسة جدا ولا زيادة عليها خلال العام الدراسي. ثانوية الثقافة الإسلامية إنجاز جديد بخضرات عريقة. البقاع المرج مفرق الروضة. تليفون 70-78-874. سوبر ماركت الديوان مقصدنا برمضان يسعدها انه تعمل الزبائن الكرام انك تفتح ابواب طيلة شهر رمضان لكل انوار 7 ايام بالاسبوع والاحد كامل النهار من الساعة 7 الصبح للساعة 12 ليلا باستثناء الساعة 1 عند الافطار. بزيارتك للديوان بتبرد وبتكون كسبان. تذكركم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أنها تستقبل زكوات أموالكم لصرفها على المستحقين شرعا وللتلبية السريعة طلبا لمرضاة الله. الاتصال على الرقم 01-300-775 أو 01-670-1000. مستمعينا الكرام بآخر أحد من شهر رمضان المبارك انتوا على موعد مع حلقة استثنائية من برنامج صباحك يا رمضان الساعة 11 صباحا. انتظرونا بفقرات عديدة ومقابلات ومسابقات. رمضان كريم حولك يا قلبي. هلا بأصدقاء كل يوم حلا مع برنامج فانوس رمضان، وسبقتكم رانيا معكم مباشرة على الهواء. يلي علمنا الإيمان حولك يا من نداء الناري فو على الموجة 91.1 91.3 91.5 بقدم لكم تحياتي وبتمنى انه تمضوا وقت ممتع ومفيد ومسلي بحلقة جديدة من فانوس رمضان مليانة بالمعلومات والأفكار والأخبار. رمضان الخير مجمعنا وحبه كتير تولعنا نيال اللي اغتنموا كله وتهنى بأوقاته. أسبوع وراء أسبوع مر علينا بسرعة، وصلنا للحلقة الأخيرة من شهر رمضان المبارك مع فانوس رمضان، مع باقتنا المزهرة بأجمل الورود الملونة والمعطرة. ومني أنا صديقتكم رانيا بقدم لكم التحيات والتمنيات إنه حلقتنا تنال إعجابكم وتسعدكم وأيضا تفيدكم بمعلومات المؤنسة ومواضيع المختارة لكم. سلام ما هي إلا أيام وتودعنا وتروح. مثل ما بتعرفوا بهالأيام المطلوب إنه المسلم يكثر من الطاعات لأنه برمضان بتضاعف الأجور. فيا أحبابي أنا كتير بفرح لما أعرف إنكم مطيعين لأهلكم، لأنه أنا كتير بحبكم وبتمنى لكم الخير، وطاعة الوالدين من الأمور الكتير مهمة. وكمان بتمنى تكونوا عم تزوروا أقربائكم وأحبابكم وتودوهم لله تعالى. مثل ما بتعرفوا صلة الأرحام أمر كتير مهم وفي ثواب عظيم، وتركوا للأمور يلي ينبغي إنه ما نعملها. وأصدقائي بهاليوم بيسعدني يكون معكم مباشرة وبرافقنا الزميل هادي من وراء المكسر، وحنكون معكم مع فكرتنا الأولى. تعودتوا بشهر رمضان المبارك انه تسمعوا قصص مع معلمتي رانيا واصدقاء اصغار، فهلأ خلونا نسمع مع بعض القصة الاخيرة برمضان. قرب العيد والفرحة عم تكبر وتزيد بقلوب التلاميذ الحلوين يلي كل مرة بيكونوا متلهفين ليزوروا معلمتهم رانيا ويسمعوا قصصها الحلوين. يوم يا صغار الحلوين بدي خبركم شي، جاي العيد بعد كم يوم ونحنا كتير نفرح بالعيد كبار وصغار، بس شو فاكرين تعملوا بالعيد؟ انا بدي روح مع بابا على المسجد نصلي صلاة العيد، وانا كمان وبدي روح ازور تاتا وجده. انا بالعيد في بكير بسلم على ماما وبابا وبعيدهم وبقلن كل عام وانت بخير، تقبل الله طاعاتكم. انا بدي روح زور جارتنا يلي من فترة تركت بلدها واجت سكنت حدنا مع امه واخواتها، واستأذنت ماما حتى اهديها فستان من فساتينة بعد جديد لله تعالى. برافو يا سارة، كتير حلو هيك. وانا يا معلمة رانيا بدي روح الملاهي وبدي جيب فرائع وفرقع تحت البيت. يا سامر، تعرف انه الفرقع ممكن يسبب حريق او اذى الك او للي حواليك، وانت اكيد ما بتحب تضايق حدا، ما هيك؟ اكيد يا معلمتي، وحكون حريص ولا ازعج الناس، ولذلك ما حجيب فرقع، وشكرا على النصيحة. ويا حباب فرحة النادي اهلا بالعيد وبسماتو بسماتو بسماتو. معلمتي هتخبرينا قصة اليوم؟ اكيد هلأ هتبدأ قصتنا. قصتنا بتحكي عن ولد بالحي، ولكنه كان يشاغب كتير وكان عنده صفات حلوة، ولكن كان ما بيهتم بنظافة الشارع. كان دايما ياكل الحلوى ويرمي بالورق بالشارع. كان يسبب لجيرانه المضايقات لأنه هالعمل كان يتسبب بوجود الحشرات حول منازلهم. كان الولد بحب كتير ياكل الموز، وبيوم من الأيام أكل هالولد حب من الموز ورمى بالقشرة بالشارع مثل العادة. كان في إله جار عجوز عم يمشي بالشارع ومعه سلة من البيت. تعرفوا شو صار؟ زحلق العجوز لما مشي فوق الموزة ووقع على الأرض وتكسر البيض. بقي الولد عم يضحك من هالمشهد لأنه فكر حاله أنه عم يتسلى ويلعب. وانتو يا أحباب صغار بتظنوا أنه هيك لعب؟ أكيد لا. وحاول باليوم الثاني أنه يزد بقشر الموز مرة تانية بالشارع، فسمع بعد شوي صوت أخته الصغيرة عم تبكي لأنه مشت فوق الموزة وتزحلقت. بس بتعرفوا شو اللي كان عم ببكيها؟ هي ما كانت عم تبكي لأنها تزحلقت وبس، ولكنها صارت تبكي لأنه الهدية اللي اشترتها بمناسبة العيد لخيا اتكسرت لما وقعت. وبعد ما عرف الولد بهالشي حزن كتير كتير لوقوع أخته ولكسر اللعبة اللي اشترت فيها. بس بتعرفوا شو تعلم من هالموقف؟ تعلم إنه ما بقى يزت الوسخ بالطرقات، وتعلم انه يحطهم بالمكان المخصص لإلهم. ومن يومتها صار هالولد وقور وما بيشارب وما بيأذي حدا. واخيرا يا احبابي بدي هنيكن وبارك لكم بالعيد، عيد الفطر السعيد، وبدي اقدم لكل واحد منكم هدية فرحا بالعيد. واف مبسوطين، بارك الله بك يا معلمتي رامي الحبيبة. بعد قصتنا معلمة رانيا وأصدقاء أصغار اللي بقدم لهم تحياتي، حننتقل معكم مباشرة شو الأخبار يا صغار. مرحبا، اليوم وصلنا للحلقة الأخيرة معكم أصدقاء أصغار مع شو الأخبار. اليوم حابين نهنيكم بآخر أيام شهر رمضان المبارك. من إلكم أعاده الله علينا وعليكم بخير والبركات، وكمان بنطلب منكم تكونوا مطيعين لأهلكم وتسمعوا كلامهم برمضان وبغير رمضان، وتزوروا الأقارب والأحباء مع أهلكم. انتبهونيش يا حلوين، لما يجي عيد الفطر السعيد انجدوا ما تلعبوا من الفرقعات حتى ما تتألوا وتأذوا عيلكم. وكل عام وانتو بخير. نعود لأخبارنا، حنحكي عن العضلات يا مازن. تعرف ان وزن العضلات بجسم الانسان بيوصل لغاية 40% من وزنه، اما وزن عظامنا ف 15% من وزن العام لجسمنا. واو حبيت، وانا كتير بحب الرياضة تقوي عضلاتي. ايه واضح ما شاء الله عضلاتك كبار. شو قصدك مصطفى؟ عم قول عضلات بس. يا جماعة أصدقائنا الصغار بانتظار كل كمل مجموعة الأخبار، فتفضل مازن خبرنا شو عندك. بدي خبركم اليوم إن العنكبوت نوع من أنواع الحشرات وعنده 8 أرجل و8 عيون. أنا اليوم حأحكي عن الدلفين، الحيوان المعضول اللي بيعمل حركات بهلوانية مضحكة. فبتعرفوا إنه بيغمر عين واحدة بس لما ينام؟ واخيرا بدي اشكر كل اللي تابعونا خلال شهر رمضان، ومن ومن رفقاتي مصطفى ومازن من الكون كل عام وانتو بخير. من بعد بسمعنا اصدقائنا الصغار اللي من كمان موجهنا التحيات على المعلومات المفيدة اللي قدموا لنا اياها خلال شهر رمضان المبارك. بدنا نبدأ بتلقي اتصالاتكم ومع فقرتنا حذر فذر صح ام خطأ وعد ومد. وبدي رحب بسرعة ومباشرة مع الاتصال الأول. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. معك أمال داود. كيفك يا أمال؟ الحمد لله. من وين عم تحكينا؟ من طرابلس. أهلا وسهلا بأمال، سمعتي أخبار الصغار؟ شو سمعتي؟ شو عجبك؟ إنه الدلفين بيعمل حركات بهلوانية. حبيت الدلفين. طيب لما نسألك شو حتختاري، حد ظيفة الزري أم صح أم خطأ أم عد ومدة؟ صح أم خطأ إنه أثقل حيوان على الأرض هو الفيل؟ صح الفيل هو أثقل حيوان؟ نعم. بتقولي نعم؟ طيب أنا حأترك هذا السؤال لحدا تاني وإنت بترجع تسمعي الجواب. شو رأيك يا أمان؟ بارك الله فيك. باي باي. اتصال جديد كمان. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله، مين معي؟ كمال الأحمد. بس ما سمعت الاسم منيح. كمال الأحمد. كمال جمال. كمال كمال، أهلا بكمال. كيفك يا كمال؟ الحمد لله. من وين عم تحكينا؟ من نعم. من نعم، أهلا وسهلا فيك يا كمال. مبسوط أنت كتير؟ نعم الحمد لله. شو عم تعمل لك أنت اليوم قبل ما تحكي معنا؟ صايم. ما شاء الله، يعني هلأ أنت ناطر عم تسمع إذاعة فضاء المعرفة. نعم. وحترجع تفطر مع أهلاتك، يعني شو حلو عليك ما شاء الله. طيب يا كمال انت قبضاي بالاجابات؟ يعني هلا انا اذا سألتك سؤال. نعم. انت قبضاي عندك معلومات؟ نعم. نعم، شو بدك تختار؟ شو بدك اياه؟ بدي انا هلا تختار لي 6 انواع اطعمة موجودة عندكم على السفرة اليوم. اطعمة ومشروبات. بيتزا. فستيك. بطاطا. ايوة. زربة. ايوة. طبوق. ايوة. فت وفتي. ما شاء الله. ايه؟ سألت اخر شيء؟ تمر. ما شاء الله، برافو يا كمال. بدي اقول لك ان شاء الله بتكون بتاكل بهناء والف صحة وهنا، وشكرا لك على اتصالك. يلا بدي احكي معك. يلا بنحكي مع خيك. يلا. الو، اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام، مين معي؟ عبد الرحمن الأحمد. كيفك يا عبد الرحمن؟ كيف صحتك؟ الحمد لله. الحمد لله. وقد عمرك انت؟ خمس سنين. بسم الله عليك. وش حتختار هلأ؟ اي سؤال في عنا؟ حذر وفذر. اول سؤال اللي سألته متل خيك؟ متل خيك. طيب حنسأل طبع الفيل. الفيل صح ام خطأ انه اثقل حيوان؟ خطأ. تعرف شو اسم الحيوان اللي هو اثقل حيوان؟ حوت. الحوت الازرق. برافو يا عبودي، الحوت الازرق هو اثقل حيوان موجود هلا على الارض. شكرا لك يا عبودي. بارك الله فيك. امين وفيك. رمضان كريم. بارك الله فيك، مع الف سلامة. باي. اتصال جديد. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، معك تولين. كيفك يا تولين؟ الحمد لله. اهلا وسهلا فيك يا تولين. وبك امين. يا تولين شو اخبارك؟ الحمد لله. شو عم تحضري حالك للعيد؟ قرب العيد والفرحة عم تكبر وتزيد، وتولين يمكن معجوقة ما هيك؟ شوي. عم تحضر شوي حال، عم يمكن تحضر البيت كمان، ساعد ماما بتنظيف البيت للعيد. نعم. ما شاء الله. تولين كيف هبة؟ منيحة. هي عنا اليوم اجت. اها، هي عندها ولد صغير؟ احمد. احمد، كيف احمد؟ الحمد لله. قديه صار عمره؟ سنتين. وخالته تولين مبسوطة فيه لأحمد ما هيك؟ كثير. هلا انت الصغير يا تولين بالبيت؟ هي واحمد اخذ شوي من دلعك ولا ما خاص؟ لا ما خاص. هلا تولين صارت عم تتدلع هي واحمد. هيك شي. طيب يا تولين شو حتختاري؟ صح ام خطا؟ حذري فذري او عدي ومدي؟ حذر فذر. والسؤال لإلك اللي هو سهل ان شاء الله يكون، في شيء كل ما اخذتي منه بيكبر واذا اعطيتيه بيصغر. النار. كل ما اخذتي منه بتكبر. الحفرة. الحفرة، مظبوط. برافو تولين، بارك الله فيك. امينة وفيك، كثير بنبسط بصوتك. باي باي، مع السلامة. (66) 76-01-02 اتصال جديد. الو. الو. الو. مجددا اتصال. الو. الو. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. معك عباس في الدين. رمضان كريم. رمضان كريم. مين معي؟ عباس في الدين. عباس، كيفك يا عباس؟ الحمد لله. من وين تحكينا؟ من الضاحية. من الضاحية. تحياتي لك يا عباس. انت عندك اخوة؟ اه. كم اخي واخت؟ عندك ثلاث اخوة. اها. بنات و ما شاء الله. انت قدي رقمك بين اخواتك؟ انا؟ يعني اثنان. يعني قدي انت على الكبير او الوسط؟ الصغير. اصغر واحد؟ اوه كمان ما شاء الله اصغر واحد. طيب عباس، بما انك الصغير خبرني كيفك تتعامل معهم بالبيت؟ تسمع الكلمة كيف؟ بفهم. تسمع الكلمة. برافو. شو حتختار هلا، صح ام خطأ؟ حذر فذر او عد وميد؟ صح ام خطأ انه دخول كميات كبيرة من مواد غريبة على البيئة بيسمى تلوث؟ نعم. صح. مزبوط يا عباس، بارك الله فيك. وعليكم السلام. سعيد. ايه؟ اسم سعيد. حبيبي بارك الله فيك ولألك كمان. وعليكم السلام. خير خير. اتصال جديد. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معي؟ دايما الصفا. كيفك يا دايما؟ الحمد لله. اهلا وسهلا. كيف تجرى انت عم تحكينا قبل عثمان؟ كيف خليك تحكي هالمرة قبله؟ هو عطاني التليفون. ما شاء الله، شو حلو. يعني بقى كتير حلو. هلا عثمان عم يعمل التعاون مع اخته وعم يخليها تحكي معنا قبل منه. شو هيدا؟ برافو يا عثمان. عم تسمعني؟ نعم. مبسوط عثمان هلا عم يتبسم، ضحكته كتير كبيرة هلا، ما هيك؟ نعم. نعم. طيب يا دانا شو اخبارك؟ الحمد لله. ما شاء الله. انا دانا كتير بنبسط فيك لما بسمع صوتك، وكتير بحبك وبنبسط لما اشوفك. انا كمان. كمان. لانه دانا مثل ما قلت من زمان حارجع عيد، عندها ابتسامة كتير حلوة رائعة ما شاء الله ابتسامتك. يا دانا شو حتختاري؟ صح ام خطأ؟ للأسف قطع الاتصال. بعتذر منك يا دانا، كنت كتير حابة كمل الاتصال معك. اتصال اخر. الو. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معي؟ ما شاء الله بارك الله فيكم. مين معي؟ مين معي؟ الو. الو الو، شو عم بيصير؟ اتصال جديد. الو. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معنا؟ محمد. كيفك يا محمد؟ الحمد لله. اهلا وسهلا فيك. من وين عم تحكينا؟ من شويفات. من شويفات. تحياتي لك محمد. عندك اخوة انت كمان؟ ايه. كم خيو اخت؟ بس عندي اخت واحدة اكبر مني. عندك اليوم كلهم اللي عم نحكي معهم هن صغار بالبيت. طيب اختك قد ايه اكبر منك بكم سنة؟ سنتين وثمان شهور. سنتين وثمان شهور، يعني محمد الدلوع بالبيت، ما هيك؟ ايه. نعم. وكيفك انت واختك، يعني صحب كتير؟ لا. ليه؟ بدي اياكم تصيروا اصدقاء كتير. كتير حلوين الاخوة يكونوا كتير رفقة مع بعضهم وبيكونوا هيك بيساعدوا بعضهم. اوكي، حتحاول تكون هيك؟ اه ان شاء الله. طيب يا محمد شو حتختار؟ حذر فذر، صح ام خطأ؟ صح ام خطأ. صح ام خطأ انه قبل نوصل اسم يطلق على الديك. صح. صح. خطأ خطأ. خطأ خطأ. لا صح ام خطأ؟ طب بدي حذر فذر. بدك حذر فذر. طيب بسألك حذر فذر، تكرم عينك. حذر فذر وسؤالك هو شو هو الشيء اللي بتشوفه بالليل ثلاث مرات وبالنهار مرة واحدة؟ لام. حرف اللام. برافو برافو برافو. بارك الله فيك. امين وفيك. واو واو من هادية. شكرا لك. اتصال جديد. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. قبل ما اسألك مين، بدي اقول لك صوتك حلو. تكرمي. تكرمي. شو اسمك؟ ايا. كيفك يا ايا؟ الحمد لله. كتير معهم صوتك. قد عمرك انت؟ انا؟ ايه؟ نعم. 12 سنة ما شاء الله. ويا ايا هلا هل شو بدك تختاري؟ حذري فذري او صح ام خطأ او عدي ومدي؟ حذر فذر. حذري وفذري. والسؤال لك ان شاء الله بكون سهل كتير، هو لك انت يا ايا بس الناس تستخدمه اكتر منك. مين ما بده ايا بس... ايه بدك، هو لك انت بس الناس بتستخدمه اكتر منك. اسمع هيك يعني انا بقول ايه ايه ايه ايه وكل اللي حواليك لما بدهم يدولك بيقولوا ايه بس انت ما تقولي لحالك وينك يا ايه تعي ايه ما هيك نعم بدي اتذكرك يا ايه يلا نحكي مع اختي الو الو الو الو الو مين معي السلام عليكم وعليكم السلام مين معي ريحة رواني ربا ريوة كيفك يا ريوة الحمد لله الحمد لله ريوة قدي عمرك 4 سنين يا عين شو زغطورة وأمورة ما شاء الله 4 سنين وكيفك انت واختك الحمد لله بتسمع كلمة اختك الكبيرة ايه وبتسمع كمان كلام الماما ايه ما شاء الله اذا قلت لك قولي بدل ما تقولي ايه قولي نعم بتقولي لي نعم نعم نعم شو حلو يا ريوة ما شاء الله في عيط لك رورو نعم نعم طيب يا رورو شو حتختاري صح ام خطأ او عد ومدي ما حقلك حذري فذري لانه الاسئلة كبار شوي عد ومدي بدك تعدي لي 6 كلمات بيبدأوا بحرف الراء مثل اسمك ربا ربا رمان رفش رفش رمان رمان واسرع اسرع لانه عمو هادي هلا بدنا نخلص الوقت ايه رنا رنا وريوة وبرافو يا ريوة برافو برافو برافو شكرا يا ريوة كثير انا انبسطت باتصالك ودايما سمعيني صوتي باي باي محل منك زعل ماما محل اتصال جديد 66-76-01-02 الو السلام عليكم وعليكم السلام عثمان صفا اهلا بعثمان قطع الخط مع دانا نعم كنت مبسوطة كتير في عم تساير وقطع الخط اهلا بعثمان كيفك يا عثمان الحمد لله الحمد لله هلا عثمان ما شاء الله كبران ومنه نعسان نعسان شو لا ومنه زعلان بالعكس فرحان نعم نعم بعد في شي على الآفية نعم يا عثمان حذر فزر او صح ام خطأ او عد ومد شو حتختار خطأ صح ام خطأ انه ابو نوفل اسم يطلق على الديك خطأ وقال دغري وعثمان الابضاي عرف الجواب لانه ابو نوفل اسم يطلق على الثعلب شو بدك تسمعنا صوتك فيه بس شو حتسمعنا تفداك يعني اتفضل تفداك يعني مالي امي وابويا ايامي شو سنين ومالي يا رسول الله اسمك ما يفارق ليالي مجنون وخيرك رجالي كبرك ريحي عيال ونهداك والله يا دانا تحكي حبيبي يا عثمان ايه فيها تحكي دانا كل السلام عليكم وعليكم السلام يا دانا كنت زعلاني لانه انقطع الاتصال انقطعت الكهرباء انقطعت الكهرباء طيب يا دانا شو كنا عم نسألك من شوي مذكرة السؤال بدي صح ام خطأ بدك صح ام خطأ صح ام خطأ انه الحصان اسرع من الاسد خطأ مزبوط برافو دانا شكرا لك رجالي قدرك رسيع وعالي ونسدى اتصال جديد الو السلام عليكم وعليكم السلام مين معي رفعت رفعت كيفك يا رفعت منيح الحمد لله من وين عم تحكينا رفعت من النعمة من النعمة اهلا وسهلا برفعت رفعت قد ايه عمرك 11 سنة وعندك هوايات نعم شو مثل شو السباحة وقد ايه قبضي بالسباحة كتير الحمد لله يعني مش مثلي ما شاء الله رفعت هلا بدنا نسألك السؤال شو حتختار صح ام خطأ او خطأ صح ام خطأ او حذر فزر او عد ومد صح ام خطأ انه الحركة اللي توضع باخر الفاعل هي الضمة الفاعل المفرد هي الضمة صح صح صح صح صح صح بيقول فعل مرفوع بالضم. طيب يا رفعت بارك الله فيك. السلام عليكم. بارك الله فيك. امين وفيك. احكي مع عيسى. يلا نحكي مع عيسى. الو الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك يا عيسى؟ انا منيح. انت منيح الحمد لله. عيسى انت اخو لرفعت؟ ايه. ما شاء الله. وقد عمرك؟ 7 سنين. 7 سنين كمان مثل خيك ابضاي بسباحة ولا ما كتير؟ اه اه كمان ما شاء الله. يعني العيلة كلها بتعرف تسبح ما شاء الله. طيب يا عيسى هلا حتختار حزر فزر او عد ومد؟ شو حتختار حزر فزر او عد ومد؟ عد ومد. عد ومد. بدك تعدلنا 6 انواع رياضة، 6 انواع العاب رياضية بوقت قليل حسب ما عمو هادي حيعطينا الوقت. جاهز؟ بدك تكون سريع. فيك تكون سريع؟ فوتبول. يلا حنبلش. كرة قدم. يلا بلش. كرة قدم. كرة قدم. يلا اسرع اسرع. باسكت. اسرع. تنس. تنس. طيب اعطيتنا 3 من 6. ماشي الحال بارك الله فيك. عيسى انا بدي اشكرك، خلص الوقت وبرافو اعطيتنا 3 انواع. شكرا لك. وعليكم السلام. اسلم لي ملا مرضى لكن ما تعود عيني. انتوا يا ولاد الحلوين قوم تريد يا عمكم كمان بدي تكونوا متبهين أحبابي الحلوين الصغار. بذكركم بأرقام هاتفنا 01-667-6001 أو 02. حتى أهلاتك ما ترعي. حنتلقى اتصال جديد. ألو ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معي؟ ديما حجازي. كيفك يا ديما؟ الحمد لله. أهلا وسهلا بالمبتسمة ديما. ديما قدي عمري؟ 10 سنوات. 10 سنوات ما شاء الله. ديما شو تعلمتي هالسنة أشياء جديدة مفيدة مثلا بشهر رمضان المبارك؟ أنا نصبر لله تعالى. أها ما شاء الله برافو. أنا نصبر لله تعالى. طب وأنا هلا بدي أتعلم من ديما شغلة جديدة كمان. ديما شو بدك تعلمينا شغلة جديدة للمستمعين أحبابنا الحلوين الصغار؟ تقولي لهم هيك شي نصيحة حلوة منك. من ضلنا نذكر لا إله إلا الله. نذكر لا إله إلا الله. أنا شو رأيك كمان أعطيكم شغلة مفيدة؟ هلا أنا مشواي صديقنا الصغير بيشال أخبار يا صغار، قال إنه نكون مطيعين لأهلاتنا. صح. صح. طيب هلا بدنا يا ديما تختاري عدي ومدي أو حذري فزري. عدي ومدي. عدي ومدي. طلبنا 6 أنواع ألعاب رياضية، فيكي تعطينا بوقت قليل ب10 ثواني؟ جمباز. ايه تكوني سريعة، بدك تقولين قبل ما يخلص الوقت لأنه عمل هادي بده يحط لك التايمر، بس قولي لي جوزي اللي يحط لنا التايمر. جمباز، بالي. يلا نبلش، هلا نبلش يلا. جمباز، بالي، سباحة، ركض، تخلص كشبال وشي هيك. ايوه وشي هيك. طيب يا ديما بس برافو ما شاء الله. بدي اشكرك يا ديما لانه صوتك حلو، انت مهضومه وانبسطت كثير فيكي. شكرا. مع السلامه يا ديما. السلام عليكم. وعليكم السلام. كل عام وانت بالف خير. اتصال جديد كمان. الو الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. في مجال توطي صوت الراديو اذا بتريدي؟ بعد شوي بعد شوي شوي شوي شوي. مش الحال. لا ما مش الحال. بعد شوي. يلا. اهلا. مين معي؟ حمزة الشاب. اهلا بحمزة. كيفك يا ابضاي؟ الحمد لله. الحمد لله. حمزة من وين عم تحكينا؟ من النعمة. من النعمة كمان. من النعمة ما شاء الله. احبابنا بالنعمة كتار ومهضومين. شو يا حمزة؟ قد ايه عمرك صار؟ 10. حمزة بتعرف انه مطلوب بعدك توطي صوت الراديو شوي؟ في مجال؟ الصوت بعده كتير عالي. طيب حمزة شو حتختار؟ حذر فزر ام عد ومد؟ عد ومد. عد ومد. بدك تعطينا 6 انواع او 6 اشياء بيستعملها النجار ب10 ثواني. كوش، منشار. ايوه. خشب. اوكي. مسمار. مسمار. برغي. برغي. انفك وانفك وبرافو برافو برافو يا حمزة برافو. مين بده يحكي معنا؟ أختي. يلا نحكي مع اختك. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام. معك الاء سهاب. كيفك يا الاء؟ الحمد لله الحمد لله. الاء انت اصغر من حمزة ولا اكبر؟ اكبر اكبر. وابضاي ما شاء الله جاي ومحمسة. ايه نعم. طيب يا الاء كمان شو حتختاري؟ عدي ومدي او حذري خذري؟ عدي ومدي. عدي ومدي. بدك تعطينا ست اشياء بتستعملها من الخياطة. ابرة ماس حبق خيط خرز مكنة خياطة. ايوة مقص مقص وسعر ستي وما شاء الله ما شاء الله. شو ابضاي فيها تحكي معك اخترامة؟ فينا باتصال اخر؟ طيب يلا اذا تريني باي باي. ياري لما غير سمي ربي وبستكتر. اتصال جديد كمان من احباب الحلوين الصغار ومعطي صبي اذكر رانيا. الو الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معي؟ جنى اكيل. جنى؟ كيفك يا جنى؟ الحمد لله. يبعث لك الغنى. جنى قد عمرك؟ 7 ونص. ما شاء الله. وش حتختاري هلا؟ حذر فزر. حذر فزر يا جنى. قد ايه انا مبسوطة فيكي هلا. طيب حنسألك السؤال. اذا كان في 12 عصفور واقفين على الشجرة واجا الصياد واصطاد عصفور منهم قوصوا، اوكي؟ كم عصفور بيبقى على الشجرة؟ 11. بيبقى 11؟ بيبقوا واقفين؟ نعم. بيبقوا على الشجرة؟ هيك بتقولي؟ بيطيروا. بيطيروا، يعني كم عصفور بيبقى على الشجرة؟ ولا واحد. ولا واحد، مظبوط يا جنى، ولا واحد بيبقى. انا بس اسمع صوت الرصاصه شو بيعملوا؟ بيطيروا. شكرا لك يا جنى. في يحكي معك خير؟ اكيد. الو الو الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معي؟ بكر. اكيد بكر. اهلا وسهلا يا بكر. بكر قد ايه عمرك؟ عم بفكر بكر. خمسة. اخر شي طلع. برافو، اهلا ببكر اللي عمره 5 سنين. يعني انت عم صغير. في بعض اصغر منك بالبيت؟ لا لا انت صغير يا عين يا بكر. بكر شو حتختار؟ صح ام خطا ام حذر فزر؟ حذر فزر. حذر فزر كمان بدك حذر فزر. يلا السؤال اللي لك اللي بده يكون ان شاء الله سهل. شو هو الشي اللي له 4 اجرين وما بيمشي؟ عشو قاعد انت هلا؟ هلا واقف. كرسي. كرسي. شو هو الشيء اللي له 4 اجرين وما بيمشي؟ كرسي. الكرسي. وانت قاعد هلا على الكرسي؟ ايه. ما شاء الله، يعني قاعد ومستريح وعم تحكي له وانت مبسوط. شكرا لك. بتسلي مع بابا. بدك تسلي مع بابا؟ ايه. يلا سلي مع بابا وقل له انك بتحبي كثير. انا بحبك. يلا باي حبيبي، تحياتنا لك ولأهلك. احنا بنحبين نتغير بعد ما نقول ومع في نص رمضان واتصال جديد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. معك آية. كيفك يا آية؟ الحمد لله. رمضان كريم عليكي ان شاء الله. يا آية بتعرف انه نحن صرنا بأواخر شهر رمضان المبارك وحيجي بعد رمضان العيد. شو محضرة للعيد حالك؟ شو حابة تعملي بالعيد اشياء؟ غير بالعيد غير محضرة يا بالعيد، بس شو كمان انت محضرة بدك تعملي بالعيد؟ نعم عايد القرايبين. يا عين شو حلو، بدك تعايد الاقارب. شو بحب انا هيك انكم تروحوا تعايدوا اقاربكم وينبسطوا فيكم. ما شاء الله، ان شاء الله بيكون عيد سعيد يا آية. وهلا شو حتختاري؟ حذري فزري ام صح ام خطا ام عدي ومدي؟ حذري فزري. حذري فزري يا آية. والسؤال لإليك، شو البيت اللي ما له بواب ولا نوافذ؟ بيت بيت هو بيقولوا عنه عنكبوت؟ ايه؟ بيت العنكبوت؟ لا، بيت ما له بواب ولا نوافذ. في غيرة؟ في غيرة. طيب السؤال اللي غيرة اللي بدي اعطيك اياه هو صح ام خطأ، اوكي؟ صح ام خطأ انه عدد الدول العربية هو 22 دولة؟ كم دولة عربية موجود؟ 22 دولة. صح صح صح صح صح. ام غلط غلط؟ صح صح صح صح. برافو برافو يا آية، بارك الله فيك. بدي احكي معك اختي راما. يلا نحكي مع راما. قولي الو يا راما، وسمعينا صوتك هالحلو. الو الو يا راما. الو الو. اما لما اما لراما عم تحكينا؟ راما ما بدها تحكي. راما ما بدها تحكي. تحياتي لكم ولراما، وبدي اتشكركم على الاتصال، وكل عام وانتم بألف خير. بدي الو الو بدي اطلب مديح يا راما. توت توت. طيب ان شاء الله اذا موجودين معنا تكرم عينكم. باي باي. هي من اما زعلاني لا بما جابتنا من نعم الهيك بما ولا من نعم الهيك. اتصال جديد. الو ابدا ما بنصرخ قدامك. الو الو. شوفوا لولادي حلوين مسكوا ايد الماما مشوا اني مبسوطين يسمعوا كلامك مرقوا حد الفترينات ما تلقوا. اتصال جديد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. افتاب؟ نعم. كيفك يا افتاب؟ الحمد لله. يعني افتاب بتنطر من الاسبوع للاسبوع لتتصل وتحكيني، ما هيك؟ نعم. وانا كمان بنطرك. كيفك يا حبيبتي؟ الحمد لله. الحمد لله. كل عام وانت بالف خير. انت بخير. شو حاسة انه العيد قرب وشو متحضري حالك عشان العيد؟ اشتريتلي ماما صندل ضئيلة انه جيبة. ايه بديك تجيب تياب ما شاء الله، تياب جديدة وتلبسين على العيد. وين بديك تروحي؟ جبت فستان وجبت صندل ولا ضئيلة انه جيب شكلات جديدة. شكلات جديدة يا عين. ماما تضبطلك شعراتك وتطلعي امورة كتير. وين حتروحي بالعيد ان شاء الله؟ جيب تيتا وجدو. زوري تيتا وجدو. شو بديك تقولي لهم بالعيد؟ قبل الله تعالى. يا عين شو حينبسطوا منك تيتا وجدو؟ شو حينبسطوا بأفتاب وأختها حبيبة بهالتياب الجديد الحلوين؟ أفتاب؟ نعم. هلا أنت بدك تجاوبي على السؤال، شو حتختاري؟ صح أم خطأ أو حذري فذري؟ صح أم خطأ. صح أم خطأ إنه المسك بيستخرج من الحصان؟ خطأ. خطأ. تعرفي من وين يستخرج المسك؟ غزال. من الغزال. برافو يا أفتاب، أحسنتي. بدأ تحكي أختي حبيبة. نحكي مع حبيبة الزغطورة. يا حبيبة السلام عليكم. وعليكم السلام. شو بك يا حبيبة؟ الحمد لله. خبرتني أختك أفتاب أنه جبتوا ما شاء الله تياب العيد وبعد ما وعم تعجبتنا شكلات زرق وزهري بس فراسي فراش. ومبسوطين فيه؟ نعم. ما بدك تقولي لعمته بارك الله فيك؟ بلا قلت لها. وهلا على الإذاعة تسمع صوتك عم تقولي لها شكرا لإلك بارك الله فيك. بس امبارح ما سمعت. طب هلا قولي لها. نعم. قولي لها هلا هلا، هي يمكن تكون عم تسمعك. قولي لها بارك الله فيك. بارك الله فيك. يا عين شو مبسوطة عمتك إذا كانت عم تسمع، شو حتفرح تفرح منك. طيب يا حبيبة شو حتختاري سؤال؟ صح أم خطأ أم حذري فذري أم عدي ومدي؟ صح أم خطأ. صح أم خطأ إنه حبيبة حلوة كتير. أكيد صح. صح أم خطأ إنه التمساح هو الحيوان الوحيد اللي بيحرك فكه العلوي لما بده يأكل. سمعت مثل ماما. مظبوط صح. برافو يا ماما وبرافو يا حبيبة. بارك الله فيك. امين وفيك يا حبيبة قلبي. باي باي. مع اخر اتصال بهالحلقة. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام. تولين. تولين مجددا يا اهلا وسهلا فيك. تولين انت حتختم الحلقة معنا. بارك الله فيك. امين وفيك. شو بتحبي تعطي نصيحة للي من عمرك؟ قدي عمرك انت تولين؟ 12. 12 للي من عمرك انه يعملوا بالعيد؟ نزور الأقرباء. نعيد الماما والبابا. وبس هالقد ايه؟ واكيد انا عيد جمعية المسالية ونشارك بالاذاعة. ما شاء الله تشاركي ببرامج الاذاعة بالعيد، لان الاذاعة دايما ان شاء الله حتكون معكم على السمع ببرامج كتير حلوة. نعم. طيب يا فلون انت اخر سؤال شو بتختاري؟ بدي جاوب عن حجر فجر، هو بيت الشعر لما قاله شبابيه. مزبوط، هو بيت الشعر. شو البيت اللي ما قاله فيه بويب ولا نوافذ؟ هو بيت الشعر. برافو يا تلين. اذا هو بدي يحكيك. يلا. الو. اهلا وسهلا بابن هبة، احمد يمكن اسمه. احمد كيفك يا احمد؟ كيفك يا احمد؟ احمد تفسير قدامه احمد سنتين. طيب تحياتي لاحمد، وانا بدي اتشكركم كثير، وكل عام وانتم بالف خير. وانت بخير حبيبتي يا طول. بدي اختار عيد ومات. ما اخترتي جوابتي. بدك بعيد؟ بدك يا، لانه اليوم اخر يوم يا، رح نستقلك كثير يعني. حبيبتي ان شاء الله بعد العيد باذن الله، بعد رمضان كمان باذن الله حيكون لنا برامج. انا بدي عيدك هلا، اجت من درس العصر. بارك الله فيك، الله يتقبل منا ومنكم الاعمال الصالحه. بارك الله فيك يا رامي. امين فيك تقول حبيبي. باي باي. باي. نشمات الليل مثل عناقيد مدلاي، والفرحة من تلماي يا وجوه الكل بلو الغايب اللي جاي، والعيد علينا يهل ويخلي السعد يزيد. حلوين الصغار، كنا معكم مع برنامج فنوس رمضان، وهلأ صار وقت تختار الرابحين اللي بيربحوا هدايا مقدمة من إذاعة نداء المعرفة. والاسم الأول بدنا نقول له ألف مبارك، أو نقول له ألف مبارك بس لمين؟ لمين ألف مبارك؟ ألف مبارك للرابحة الأولى معنا، وهي جنى أكيل. جنى أكيل ألف مبارك لك، تربحي معنا هدية مقدمة من إذاعة نداء المعرفة. خليكم معنا يا صغار، بعد في هدية تاني. وألف مبارك للرابحة الثانية معنا بهالحلقة من فانوس رمضان، وهي أستاذ حسن. فإذا مبارك لجنى أكيل وأستاذ حسن، ويربح معنا هدية مقدمة من نداء المعرفة. كنا معكم مع برنامج فانوس رمضان، رفقتكم رانيا من وراء المايكروفون، والزميل هادي من وراء الميكسر. أحباب الحلوين الصغار، تابعونا بعد شهر رمضان المبارك ببرنامجكم بيتوارد بإذن الله تعالى كل سبت. وهلأ بدي وداكم وإلكم باي باي، وكل عام وإنتوا بألف خير. حولك يا فانوس النور، حولك يا فانوس النور. قبل الصيام قبل الصلاة تتعلم على الواجبات. رمضان خيرات بركات والسماوات كل جهات. نداء المعرفة. جوهرات إبراهيم القصة، اختصاص أطقم وساعات ألماس، محابس، سنترات، أحجار مشهدة من جامعة HRD وGIA. مجوهرات إبراهيم القصة أحدث الموديلات الماسية، باجيت، برينسس، راوند وجميع الأحجار الكريمة. بيروت البربير، سوق الذهب قرب بن طافش. 01-666-525-03-700-525. زوروا مجوهرات إبراهيم القصة، نشتري جميع أنواع الألماس والساعات. المياه الحمراء، أجود وأفخر أنواع الشاي في مذاق الأشهى وصحة الأطراف. شاي رأس الحصان، كوب واحد من شاي رأس الحصان فيه كل الفائدة والانتعاش. رأس الحصان، تذوق الجودة. جديد غادة للخادمات، غادة للسياحة والسفر. حجز تذاكر سفر لجميع الدول وتأمين فنادق وتقديم تور بالتعاون مع شركات عالمية. تحضير ملف كامل لأي سفارة. غادة ترافل ايجنسي، شعارنا الأسعار المميزة والخدمة الجيدة. بإدارة غادة عشور نويري قرب بنك لبنان والمهجر، بناية أحمد صنع الله الطابق الثاني. 01-66-955-403-477-027. فيض وضيف. فوائد منثورة. روى ابن السني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصيبه الآفات، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل إذا أصبحت بسم الله على نفسي وأهلي ومالي فإنه لا يذهب لك شيء. فقالهن الرجل فذهبت عنه الآفات. كم من باب للإحسان الأزمان. مع الحبيب المصطفى وقوله القلب احتفى، طاب الذي اقتدى به وشرعه الغالي اقتفى. روى البخاري الأمين أقوال خير المرسلين، وكان نجم الناقلين، وبالنقول قد وفى. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام على خير معلم جد الحسين والحسن. أما بعد مستمعين الكرام، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا مع الحبيب المصطفى. واليوم نكمل بإذن الله سرد بعض أحاديث رسول الله التي رواها ولي الله البخاري في صحيحه، وكتابنا لهذا اليوم كتاب فضائل المدينة. والآن هيا لنسرد بعض الأحاديث من هذا الكتاب. باب لا يدخل الدجال المدينة. روى البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لها يومئذ 7 أبواب، على كل باب ملكان. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها، ثم ترجف المدينة بأهلها 3 رجفات، فيخرج الله كل كافر ومنافق. وروى رحمه الله عن سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما حدثنا به أن قال: يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، ينزل بعض السباخ التي بالمدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس، شك الراوي، فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. فيقول الدجال: أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ وقتله وإحياؤه فتنة تحصل بمشيئة الله تعالى. فيقولون: لا. فيقتله ثم يحييه، فيقول حين يحييه أي المقتول: والله ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم. فيقول الدجال: أقتله فلا أسلط عليه. والنقاب مستمعين الكرام جمع نقب، وهو الطريق بين الجبلين، والسباخ جمع سبخة، وهي الأرض تعلوها الملوحة فلا تكاد تنبت شيئا. فالدجال ينزل في أرض سبخة خارج المدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل يقال إنه الخضر عليه السلام، فيقول الرجل: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. فيقول الدجال لمن معه من أولياء: أرأيت؟ وهو خطاب لواحد من اليهود، وفي رواية: أرأيتم، أي معشر اليهود، إن قتلت هذا ثم أحييته تشكون في الأمر؟ فيقولون: أي اليهود، ومن يصدقه من أهل الشقاوة؟ لا، أي يقولون إنهم لا يشكون في أمره. وفي رواية مسلم في صحيحه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فيأمر الدجال به فيشبح، أي يمد على بطنه، ف فيقول خذوه وشجوه، أي اجرحوه في رأسه، فيوسع ظهره وبطنه ضربا. قال فيقول أوما تؤمن بي؟ قال فيقول أنت المسيح الكذاب؟ قال فيؤمر به، فيؤشر بالمئشار من مفرقه، أي ينشر بالمنشار من مفرق رأسه، أي وسطه، حتى يفرق بين رجليه، أي يقطعه نصفين. قال ثم يمشي الدجال بين القطعتين، ثم يقول له قم، فيستوي قائما. قال ثم يقول له أتؤمن بي؟ فيقول ما ازددت فيك إلا بصيرة. الحديث. باب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. هذه البقعة إخوة الإيمان التي بين بيت النبي، بيت عائشة رضي الله عنها، قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وبين منبر الرسول صلى الله عليه وسلم، تنقل إلى الجنة فتكون روضة من رياضها. وقوله صلى الله عليه وسلم ومنبري على حوضي يحتمل معنيين، أحدهما أن يعيد الله منبر الرسول يوم القيامة فينتقل فينصب على الحوض، والثاني أن يكون الرسول وكأنه قال ولي أيضا منبر على حوضي أدعو الناس إلى الحوض عليه. وروى البخاري رحمه الله عن عمر رضي الله عنه أنه قال اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. مستمعين الكرام، مع حديث عمر رضي الله عنه أختم حلقة اليوم من برنامج مع الحبيب المصطفى. نلقاكم إن شاء الله تعالى في حلقة أخرى، فانتظرونا. مع الحبيب المصطفى وقوله القلب احتفى، طاب الذي اقتدى به وشرعه الغالي اقتفى. روى البخاري الأمين أقوال خير المرسلين، وكان نجم الناقلين، وبالنقول قد وفى. نداء المعرفة. شكر حماسني والأصالة لها عنوان دائما بالطبيعة في عالم البني والزراعة. شكر حماسني، الجودة والنوعية شعارنا. شارافوري شارع الاستقلال، لمشرفي شتورة وعلي. شكر حماسني يتمنى للجميع رمضان كريم. شايفك محتار وضايع، بدي انقل عفش البيت، ومجرد فكر انا ومرتي بالموضوع منحس حالنا مرضنا. طول بالك، بوجود نقليات علاء مشكلتك محلولة. انت بتقعد بترتاح ما بتستغرض، وعليهم الفك والتوضيب وإعادة التركيب بكل تأني واهتمام. والتليفون 03-90-32-95-05-213-277. نقليات علاء، لنقل جميع انواع البضايع وفك وتوضيب وتركيب اساس المنازل والمكاتب. وهي رح هي رقم التليفون حتى تسجل عندك 05-813-277-03-90-32-95. تذكركم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أنها تستقبل زكوات أموالكم لصرفها على المستحقين شرعا، وللتلبية السريعة طلبا لمرضات الله الاتصال على الرقم 01-76000 أو 01-300-775. رمضان صيد

إن الله على كل شيء قدير. سبحان الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة بسواك أفضل من 70 صلاة بغير سواك. رواه الحاكم وصححه، ورواه البيهقي في سننه، وروى أبو داود بإسناد صحيح: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. السواك أهمله كثير من المسلمين، وهذه غفلة كبيرة. هو الرسول عليه الصلاة والسلام قال: السواك مطهرة للفم، أي ينظف الفم من الروائح الكريهة، والملائكة يحبون أن يكون فم المسلم طيب الرائحة، أي ليس فيه رائحة كريهة، الرائحة الكريهة تزعجهم. وقال عليه الصلاة والسلام: مرضاة للرب، أي الله تعالى يحب السواك. ثم السواك يحصل بشجر الأراك بأغصانه وعروقه التي في الأرض، ويحصل بغير ذلك من الأشجار التي رائحتها طيبة. كل سواك وكل يحصل به هذا الثواب، هو يحفظ صحة الأسنان، من داوم عليه يحفظ صحة أسنانه. وقد قال بعض الفقهاء: يحصل السواك بالإصبع الخشنة، وقال بعض: لا يحصل بالإصبع إن كانت خشنة وإن كانت غير خشنة. ويؤيد الذين قالوا يحصل السواك بالإصبع ما رواه الحافظ ضياء الدين المقدسي حديثا مرفوعا إلى الرسول أن السواك يحصل بالإصبع. وهذه السنن على اختلاف أنواعها، والفرائض العملية كالصلاة والصيام والحج والزكاة والذكر اللساني، كل هذا لا يقبله الله إلا بعد صحة العقيدة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك والسلام عليك يا حبيب الله. روى النسائي في سننه عن موسى بن طلحة أنه قال: سألت زيد بن خارجة قال: أنا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صلوا علي واجتهدوا في الدعاء وقولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته الطيبين. Thank you. إخوات الإيمان، ينبغي الخشوع في الصلاة. روي أن حاتما الأصم رحمه الله سئل كيف تخشع في صلاتك، فقال بأن أقوم وأكبر للصلاة وأتخيل الكعبة أمام عيني والصراط تحتي والجنة عن يميني والنار عن شمالي وملك الموت ورائي وأن رسول الله يتأمل صلاتي وأظنها آخر صلاة، فأكبر بتعظيم وأقرأ بتدبر وأركع بخضوع وأسجد بخشوع وأجعل صلاتي لله، وفيها أستحضر الخوف من الله والرجاء لرحمته، ثم أسلم ولا أدري هل قبلت أم لا. القرآن المبين كلام رب العالمين، إمام المسلمين والمعجزة المستمرة عبر السنين. قال الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. روى البخاري في صحيحه عن البراء أنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فوجه نحو الكعبة وصلى معه رجل العصر، ثم خرج فمر على قوم من الأنصار فقال: هو يشهد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة، فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر. هذا البرنامج برعاية يلا قوم. تأخرت كتير على الدوام. صدق ايه؟ اللي يمكن 10 سنين ما نمت هيك. فرشت ملاك وريحتني حقيقة. نظام نوم عالمي، فرشات صحية، ما بتطلع صوت وبتريح كتير العمود الفقري وكلية الجسم، وفيها شي 900 رسول وبتساعدك على الحركة وبتضاين كتير وبدي كاني منام. طيب شو رأيك تاخد الفرش معك؟ بس روح داوم. ايوه وانت قلتيها. مؤسسة ملاكو للمفروشات، البيع بالجملة والمفرق، وكلاء لجميع المناطق اللبنانية، دوحة عرمون اخر مفرق سنتر البركة، تليفون وفاكس 05-810-712، خلوي رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلاة الله البر الرحيم. على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد روينا في جامع الترمذي بالإسناد المتصل الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام في الجالية في جمع كانوا معه حين توجه من المدينة إلى الشام، وقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب، يحلف الرجل ولا يستحلف، ويشهد الشاهد ولا يستشهد. قال عليه السلام: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. وقال: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. في بر الشام أرض يقال لها الجابية، اليوم لا أدري هل هي بهذا الاسم معروفة أم لا، هذا من جهة سورية. في دمشق يوجد باب الجابية، لكن الجابية هي بلدة بعيدة من دمشق. هؤلاء أهل المئات الثلاث من تاريخ الهجرة، المئة الأولى والمئة الثانية والمئة الثالثة، هؤلاء أفضل الأمة، أفضل أمة محمد أولئك، الذين جاءوا بعدهم ليسوا مثلهم. قال عليه الصلاة والسلام: بعد هؤلاء يخشوا الكذب، يخشوا بين الناس الكذب، وأنا قبل ذلك الكذب قليل في المئات الثلاث، لا يفشو، إنه يفشو الكذب بعد ذلك. يحلف الرجل ولا يستحلف، من دون أن يطلب منه يحلف، ويشهد الرجل من غيره ويستشهد. ثم قال: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. معناه إذا انفرد رجل واحد امرأة ليست محرما له يكون الشيطان معهما ليوقعهما في الشر. معناه أن الخلوة، خلوة الرجل الواحد المرأة الواحدة، لم يكن بينهما محرمية، حرام. وهذا الأمر اليوم الناس تساهلوا فيه كثيرا، سهل خلوة الرجل الأجنبي المرأة الأجنبية ليس بينهما ثالث، شخص ثالث، هذا حرام بالإجماع لكل المذاهب، لأن الرسول قال: لا يخلون رجل من امرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، إلا للضرورة. إذا قال العلماء: إذا وجد مسلم امرأة مسلمة في برية حيث لا يوجد هناك وكان يخشى عليها من الهلاك، يلازمها هذا الشخص، يرافقها حتى يوصلها إلى حيث تأمن فيه، هذا جائز بل فيه ثواب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن أراد بحبوحة الجنة فلينزل الجماعة. المعنى الذي يريد أن يكون يوم القيامة في وسط الجنة فليلزم الجماعة، لأنه لا يخرج عن جمهور المسلمين، عن عقيدتهم، وعقيدة جمهور المسلمين لا يخرج، ويترك عقيدة الجمهور ويتبع فكرة جديدة. هكذا يجب على المسلم أن يتبع ما كان عليه المسلمون المتقدمون والمتأخرون، لأن من شذ عن الجمهور شذ في النار. بارك الله فيك. النور الهادي. في ذي